غفور لنا من كل ذنب مخامر، سألناك غفرانا لكل ذنوبنا وتبدلها حسنا مكان إساءات، فقد قلت هذا في كتابك ربنا وقد تبت يا مولاي توبة صادق. سألناك غفرانا لكل ذنوبنا وتبدلها حسنا مكان إساءات، فقد قلت هذا في كتابك ربنا وقد تبت يا مولاي توبة صادق. فلم أرتكب إثما ولم أكتسب خلا، وأذللت نفسي للعزيز وشدني إلى دينك المرجو نصحك معلنا، وآمنت أن لا رب دونك يرتجى، وما من إله أصطفيه إلهنا. وها هي أعمالي إليك رغيبة، فجد لي أيا مولاي بالعطف والهنا. وأذللت نفسي للعزيز وشدني إلى دينك المرجو نصحك معلنا، وآمنت أن لا رب دونك يرتجى، وما من إله أصطفيه إلهنا. وها هي أعمالي إليك رغيبة، فجد لي أيا مولاي بالعطف والهنا. شكور فوفقنا لشكرك سيدي، علي فأعلي شأننا وأمدنا، كبير عن المخلوق والخلق كلهم، حفيظ علينا من أمور تسوءنا، مقيت أقتنا خير قوت تحله، حسيب إليك المنتهى في حسابنا، جليل فجل الله في عليائه، كريم سألناك الكرامة فرعنا، رقيب فراقبنا ليصلح أمرنا، مجيب أجب ما نبتغيه وكلنا. ويا واسع الفضل الجزيل عطاؤه، حكيم فأحكم أمرنا وفعالنا، جليل فجل الله في عليائه، كريم سألناك الكرامة فرعنا، رقيب فراقبنا ليصلح أمرنا، مجيب أجب ما نبتغيه وكلنا. ويا واسع الفضل الجزيل عطاؤه، حكيم فأحكم أمرنا وفعالنا، ودود فمنك الود والفضل دائما، مجيد فهبنا المجد في الدين والدنا. ويا باعث بعثنا بهدي محمد على خير حال في القيام شفيعنا، شهيد فأشهدنا الهدى عن محبة، وعن حسن إيمان وثبت يقيننا. ويا حق يا الله يا واسع العطاء، سألناك حقك فيك خير ظنوننا. وكيل توكلنا عليك وحسبنا، رضاك إلهي أنت في الكون حسبنا. قوي متين قو عزم وهمتي، لطاعتك المثلى لنلقى سرورنا. ويا حق يا الله يا واسع العطاء، سألناك حقك فيك خير ظنوننا. وكيل توكلنا عليك وحسبنا، رضاك إلهي أنت في الكون حسبنا. قوي متين قوي عزمي وهمتي، لطاعتك المثلى لنلقى سرورنا. ولي يلي أمري لأسعد دائما، بلقياه أحسي يا إلهي ختامنا. حميد لك الحمد الذي أنت أهله، على نعم أضفيتها لم تكن لنا. فيا رب أصلح حالنا ومآلنا، لنصبح أهلا للذي قد وهبتنا. ويا ربي يا محصي لكل عيوبنا، سألناك غفرانا لكل ذنوبنا. ويا مبدئ في كل شيء تريده، بأحسن حال أحسن لابتدائنا. وأوجدتنا في الكون حسنا ودقة، لنا من ظهور الغيب ما شئت ربنا. ويا ربي يا محصي لكل عيوبنا، سألناك غفرانا لكل ذنوبنا. ويا مبدئ في كل شيء تريده، بأحسن حال أحسن لابتدائنا. وأوجدتنا في الكون حسنا ودقة، لنا من ظهور الغيب ما شئت ربنا. فأحسن لدنيانا وأحسن لديننا، برحمتك العظمى بدأت نفوسنا. فهيئ لنا ما نرتجيه وكلنا، حفيظا من الآثام والسوء والعنا. معيد أعدنا للهداية والتقى، لنحظى بجنات ونظفر بالمنى. ويا ربي يا محيي العباد بقدرات، إليك إلهي المنتهى فالطف بنا. مميت لكل الخلق بعد حياتهم، أمتنا إلهي خير موت هننا. ويا حي يا قيوم هبنا معارفا، وجودا وإحسانا ولطفا يعمنا. ويا ربي يا محيي العباد بقدرات، إليك إلهي المنتهى فالطف بنا. مميت لكل الخلق بعد حياتهم، أمتنا إلهي خير موت هنينا. ويا حي يا قيوم هبنا معارفا وجودا وإحسانا ولطفا يعمنا. ويا واجد أوجدتنا في مهامه يضل بها الساري فأحسن مسارنا. ويا ماجد مجد بفضلك فعلنا لنلقاك راض حبنا واتباعنا. وهيئ لنا ما نبتغيه وكلنا حفيظا من الآثام والبؤس والضنا. ويا واحد من غير عد وغيره يعد ويحصى بالثواب أمدنا. ويا صمد لا يرتجى غيره إذا بلينا فنرجو منك عصمة أمرنا. ويا قادر اقدر لي جنانك منة لنحظى برضوان المليك حيالنا. ويا واحد من غير عد وغيره يعد ويحصى بالثواب أمدنا. ويا صمد لا يرتجى غيره إذا بلينا فنرجو منك عصمة أمرنا. ويا قادر اقدر لي جنانك منة لنحظى برضوان المليك حيالنا. مقدم قدم للسعادة منحة مؤخر أخر كربنا وعذابنا. ومقتدر يسر لنا في حياتنا وأحسن لقانا رحمة عند موتنا. مقدم قدم للسعادة منحة مؤخر أخر كربنا وعذابنا. ومقتدر يسر لنا في حياتنا وأحسن لقانا رحمة عند موتنا. وأحسن لقانا رحمة عند موتنا. وأحسن لقانا رحمة عند موتنا. وأحسن لقانا.